بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. في الرواية الأخرى عن عائشة قالت: ما خوي الله صلى الله عليه وآله وسلم أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. قال النبي رحمه الله: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. هذه القاعدة، اختيار الأيسر من المباحات، قاعدة عظيمة مأخوذة من قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فكل ما كان سهلا يسيرا وأقرب إلى ما يقبله الناس ويستسيغونه كان الأخذ به مطلوبا شرعا. وهذا الأمر بشرط أن لا يكون إثما، فإن كثيرا من الناس يظن تطبيق هذه القاعدة مثلا في مسائل الاجتهاد بين الحلال والحرام، فيظن أن مسألة أنه إذا وجدت مسألة اختلف فيها العلماء بين قائل بالإباحة وقائل بالتحريم، فيرى أن الترجيح يكون بالأخذ بالإباحة، وهذا ليس ترجيحا معتبرا عند أئمة العلم، ولا أن المقلد يسعه ذلك فضلا عن المجتهد. الصحيح أن الصواب أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق، وأن يبني أمره على الأدلة وعلى الراجح من الظن، يعني ينظر في العمومات والأقيسة والمصالح وغير ذلك، وليس أنه يرجح بمجرد أن هذا أسهل، فلربما كان القول الآخر هو الصحيح، فلذلك لا ينطبق عليه هذا الحديث، لأنه قال ما لم يكن إثما. إذن من أين يعرف الإثم؟ يعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان ليس فيه نص فيجتهد المجتهد برأيه في أشبه الأشياء، وليس له أن ينتقي ما تستطيبه نفسه، ليس له أن يأخذ من الأقوال بالتشهي أو بالأخذ بالأيسر وتتبع الرخص. بعض المتأخرين خالف الإجماع وادعى أن تتبع رخص المذاهب مشروع بالاستدلال بهذا الحديث، وهو نص في حقيقة الأمر في أمر خير فيه، والتخيير ينافي أصل الاختلاف، لأن التخيير ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، دليل على أن كلا الأمرين كان جائزا مشروعا بالنص. فكيف يقال هو في مسألة اجتهد فيها العلماء بين مبيح ومحرم، أو بين يعني مانع ومجوز؟ المسألة إذن فيما هو مخير. وقد نقل أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم، وهو إجماع المتقدمين، على أن تتبع رخص المذاهب لا يجوز، وأن من فعل ذلك اجتمع فيه الشر كله، وإنما قال بجواز ذلك بعض المتأخرين مخالفا للإجماع السابق المنعقد. والله أعلى وأعلم. وأيضا لأن الله عز وجل أمر غير العالم بأن يسأل أهل الذكر، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيلزم غير المجتهد الذي لا يعلم أن يسأل أهل الذكر، ويسألهم عن ماذا؟ يسألهم عن الذكر. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما نزل من الذكر في هذا، هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الباب، أو هل يعني علمت مما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بهذه المسألة أو نحو ذلك. وليس أن يسأله عن آراء العلماء والمذاهب فينتقي منها ما يشاء بالتشهي بلا دليل، هذا ليس بالتخيير. ولم يخير الله عز وجل المجتهد عند اختلاف الأقوال، ولا عند اختلاف المفتين عليه، في لم يخيره سبحانه وتعالى، لأنه لا دليل عندكم على هذا التخيير، وإنما الدليل على طلب العلم، والعلم هو ما أنزله الله. العالم إذن يطلب العلم، العالم يجتهد، الاجتهاد هو في الحقيقة طلب للعلم، طلب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول به متحتم، لأن أدلة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قطعية، ولذا لا يسع عالما أن يبلغه حديث ثم يقول قد اختلف العلماء فأنا آخذ بخلاف هذا الحديث. قد ذكرنا جملة من ذلك في شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، قد سبقه وتبعه آلاف العلماء على أنه ليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال في مسألة اختلف فيها العلماء بين محلل ومحرم؟ وهذا أمر وارد أن يقال الأخذ بالحلال هو التيسير على الناس، يعني كما ذكرنا من قال بهذا القول من المتأخرين مخالف للإجماع، ونص الحديث يرد مخالفته، لأنه قال خير ما خير، قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتخيير ينافي الإلزام. وكما ذكرنا ليس التخيير من قول أحد القائلين بالجواز أو بالمنع، أحيانا يختلف القول بالوجوب والتحريم، ومع ذلك فليس قول لهما أنك تخير بين الوجوب والتحريم. أضرب مثالا، من يقول مثلا عصيره من غير عصير العنب حرام، والآخر يقول جائز، هل الذي يقول بالتحريم يخير المكلف لأنه خذ أحد القولين، أم يلزمه بأن هذا حرام؟ يلزمه أن هذا حرام. هل الآخر الذي يجوز له ذلك يقول له إن شئت أن تقول بالتحريم فقل؟ إن شئت أن تعتقد أنه حرام فاعتقد، أم أنه يلزمه بأن يقول بأنه إيه حلال مباح، هو يلزم بذلك، فصار هذا القول المخير بين الأقوال المتناقضة باطلا من أصله، وهو قول متناقض. وكما قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر: هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة، الذي يخير بين المتناقضات، اختلاف التضاد بخلاف اختلاف التنوع، فإن كل من القائلين أو القائلين فإن كل واحد من القائلين أو القائلين به يجوز الآخر. على سبيل المثال في اختلاف التنوع، الذي يطعم 10 مساكين في كفارة اليمين، هو نفسه يجوز للآخر أن يكسوه، ويجوز لآخر أن يعتق رقبة، هو اختار نفسه أن يكفر بالإطعام، لا يلزم بذلك، والآخر لا يلزم أيضا بذلك، لأن هذا اختلاف تنوع، هذا اختيار. لذا نقول مثلا في زماننا كفارة اليمين، لو تحاولت أن تتكلف رقبة لكان عليك أن تسافر إلى بعض بلاد إفريقيا أو آسيا مثلا، التي ما زال فيها شيء من الرق، لتبحث عن رقبة، والكسوة أيضا مكلفة، فنقول نختار أيسرهما ونفتي للناس بإطعام 10 مساكين، مع أننا لم نمنع من أن يكون ذلك، أن يكون تكون الكفارة كسوتهم أو تحرير رقبة. فأما ما كان من اختلاف تضاد كما ذكرت في شرب العصير المسكر كثيره، أو فيما كان على سبيل المثال من خلاف في جواز النكاح بدون ولي، فهذا القائل بأن النكاح هذا باطل ومحرم يختلف اختلافا تاما عن الذي قال جائز ومباح، تترتب عليه آثاره. أيما كان الخلاف بعد ذلك يكون سائغا أو غير سائغ، والذي عندي في مسألة النكاح بدون ولي أنه خلاف النص. لذلك نقول ليس هذا دليلا على أن كل المسائل نفتي الناس بالأيسر، للأسف أنها طريقة اعتمدها كثير من المتأخرين في الإفتاء، يفتون الناس بتتبع الرخص، البحث في المذاهب، ليس تتبع رخص الشرع، بل هذا أمر محمود لا بأس به، كل ما رخص فيه الشرع أعمل به، ولكن تتبع رخص المذاهب بمعنى البحث في أقوال العلماء عمن يجيز دون نظر إلى الأدلة، كما ذكرنا العالم عليه أن يجتهد، وطالب العلم عليه أن يرجح، والعامي عليه أن يسأل من يدري من أهل الذكر، يسأل من يعلم عن الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن اختلفوا عليه اتبع أوثقهم في نفسه، والله أعلم. قال: ما لم يكن حراما أو فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق، ما لم يكن حراما أو مكروها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا يترك المكروه. قال القاضي: يحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى، فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية، أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد، بعض نسخ الاقتصاد هو التصد، تصلح أيضا الاقتصار يعني على قدر منها. يقول: كان يختار الأيسر في كل هذا، يعني كان يعدون القول بقبول الجزية تيسيرا، هذا الهجوم الشديد العنيف على مبادئ الإسلام في الحقيقة، على آيات القرآن أصبحت تهمة يتهم بها بنصوص القرآن، يتهم أن فلانا يقول بأنه يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد من صغير، وغاب عنهم أن هذا نص آية، أو علموا ولكن كرهوا، ما غاب عنهم ولكن كرهوا، لأن الله هو الذي قال ذلك، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني كم صار الهجوم شديدا على يعني من يقول بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، العجب أنهم يدعون الإسلام مع ذلك، فكيف يتسنى هذا مع آيات القرآن العظيم، مع ادعائهم الإيمان بآيات القرآن العظيم؟ فكان العلماء يعدون أخذ الجزية تخفيفا لأن البديل هو القتل، وحتى يعد هذا مذهبا، هذه مسألة فيها اجتهاد في غير أهل الكتاب والمجوس، أعني في باقي المشركين، هل تقبل منهم الجزية أم أنهم يقاتلون حتى يسلموا فقط لا بديل آخر، لا تقبل منهم الجزية؟ فالذي يخفف في هذا الإمام مالك رحمه الله ويقول أن تقبل، أنه تقبل الجزية من جميع أهل الأرض إلا المرتد. الغرض المقصود أن الله سبحانه وتعالى كان هو الذي يخير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أمور، مثلما خير صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، لأن الإمام مخير في الأسارة بين القتل والمن والفداء، الفداء بأسرى مسلمين أو بمال أو بعمل، وكذلك الاسترقاق وأن يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة. فكل رسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر، الأيسر لأمته صلى الله عليه وسلم، والأيسر عموما والأرفق عموما، الله أعلم. وأما الاجتهاد في العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الاقتصاد والتوسط. يقول: أما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إن كان التخير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا، وده الأرجح، إنه خير، ويمكن أن يكون على ما ذكر النووي أنه خير من الكفار والمنافقين، لأن أحدا من المؤمنين لن يخيره بين حلال وإثم، أو يمكن أن يقع شيء من ذلك على سبيل الاجتهاد من بعضهم، فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإثم لم يأخذه صلى الله عليه وسلم ولم يعده يسرا. والحقيقة أن العسر واليسر أمر نسبي، وإنما يعرف هذا بشرع الله سبحانه وتعالى، فما ثبت في الشريعة فهو اليسر، وما خالفها كان فيه العسر، وإن ظن الناس غير ذلك. الناس يظنون أن التيسير مثلا في زماننا أن يأكل الناس الربا، وأن يتركوا للتعامل مع البنوك، ولا يشدد أحدهم على نفسه في المعاملات المحرمة، ويقول عندكم كذا وكذا، كل شيء عندكم حرام، يجمعون جملا من المحرمات، لأن الناس قد بعدوا عن الحرام، وليس كل شيء حرام، فالحلال كان ولم يزل أوسع من الحرام يعني في كل المسائل. معنى الاستثناء المنقطع يعني إلا أخذ أيسرهما، لكن إن كان الأمر إثما كان أبعد الناس عنه. قولها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، وفي رواية: ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله معناه معنى نيل منه أصيب بأذى من قول أو فعل أو انتهاك حرمة، من قول أو فعل، معنى نيل منه أصيب بأذى من قول أو فعل، مثل ما قال الرجل اتق الله واعدل، فإن هذا أذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قال منافق بعيدا عنه إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، كذلك كان هذا أذى، وهو صلى الله عليه وسلم نالوه بالأذى بالفعل عندما شجوا نبيه، شجوه وكسروا رباعيته، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وآله وسلم حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فجعل يمسح الدمع عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه. قولها إلا أن تنتهك حرمة الله استثناء منقطع، معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله وانتقم ممن ارتكب ذلك في هذا الحديث، ممن ارتكب ذلك. قال وفي هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه، وهذا الانتصار للدين هو استعمال القوة الغضبية التي فطر الإنسان على وجودها ليدفع عن نفسه وحياته وغيره، أن تستخدم في موضعها في الدفاع عن الدين والسعي إلى نصرته، وليس الانتصار للنفس والسعي في إعلائها. قال وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. أسوأ أنواع الخلق الذي لا ينتقم لله وينتصر لنفسه. وهناك من ينتقم لله ولنفسه، وهناك من لا ينتقم لله ولا لنفسه. الناس في هذا أربعة: ينتقم لنفسه ولله، فهذا مثل الملوك الظلمة الذين كان عندهم جهاد في سبيل الله وإقامة للشريعة، ومع ذلك ينتقمون لأنفسهم ممن أصابهم بشيء لا يعفون، وربما تجاوزوا واعتدوا في ذلك. عبد الملك بن مروان رضي الله رحمه الله تعالى وغفر له كان ملكا من ملوك المسلمين، قاتل عن طريق الحجاج عبد الله بن الزبير، سلط الحجاج على الأمة، كانت مصيبة عظيمة، تسليط للحجاج كان أمرا فظيعا منكرا، رجل مبير مهلك قتل من الخلائق ما لا يعلمهم إلا الله ظلما وعدوانا وزورا، وأهان كثيرا من أهل العلم وظلمهم، ومع ذلك كان الجهاد قائما حتى فتحت إفريقيا ووصل المسلمون إلى حدود الأندلس وإلى حدود الصين. عبد الملك الحجاج أحد سيئاته، وفتح بلاد إفريقيا ووصول الأندلس أحد حسناته، فقلنا ده من النوعية اللي فيها إيه، فيها خير وشر، ينتقم لنفسه وينتقم لله. وهناك من لا قوة غضبية أصلا عنده، لا ينتقم لنفسه ولا لله، ليس عنده غيرة ولا انتصال للدين ولا شيء، إنما هو يعني مهين ضعيف عاجز ولا دخل له بنصرة الدين. وأسوأهم من ينتقم لنفسه ولا ينتقم لله، كالملوك والرؤساء المبدلين لشرع الله الذين لا يقيمون الشريعة ولا الجهاد، وإنما ينتهكون حرمات الناس لحظوظ أنفسهم لملكهم، كالخوارج المجرمين والأهل البدع كبني عبيد القداح المسمون في التاريخ بالفاطميين، كانوا شديد العنف والقسوة والغلظة على من كشف حقيقتهم وهم في نفس الوقت لا يقيمون الجهاد، وهذا أسوأ هنا كما ذكرنا. أخذ بيت المقدس احتله الصليبيون في زمانهم، وكانوا أشد الناس عداوة على أهل السنة. رجل من علماء أهل السنة عرف عنه أنه قال لو كان بيدي 10 أسهم لرميت بسهم في على الصليبيين على الفرنجة وتسعة أسهم في نحور بني عبيد القداح الباطني، فقبض عليه فسألوه عن ذلك فقال بل إذا كان معي 10 أسهم أرمي بها جميعا في نحوركم، رضي الله عنه وغفر له. فأمروا يهوديا بأن يسلخه وحيا والعياذ بالله، حتى سلخ وجهه ووصل إلى صدره، فرحمه اليهودي فطعنه بالحربة فمات، تقبله الله في الشهداء. انظروا إلى شدة القسوة والعياذ بالله. لا، وهم ضيعوا بلاد المسلمين، كانوا يقولون لا إله إلا الله وينقضونها ويحاربونها في الحقيقة. شر المنافقين، من أشر المنافقين دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أولى الناس بهذا الوصف، من أولى الناس بهذا الوصف، من أكفر الخلق، باطنهم الكفر المحض كما يقول الغزالي رحمه الله، ظاهرهم الرفض، يظهرون أنه رافض، وباطنهم الكفر المحض. رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه أحسن هذه الأقسام، خير من في هذا الباب، خير من اتصف به صلى الله عليه وسلم، خير من اتصف بهذا في من هذه الأوصاف، كان ينتقم لله ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. قاضي، وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ومن لا تجوز شهادته له، الخصم أو الظنين لا تجوز له الشهادة، على خلاف بين العلماء، لكن عامتهم لا يجوز شهادة الابن لأبيه والوالد لولده ولا الأم كذلك لمضمة الشبهة. فلا يقضي القاضي، لا يكون في خصومة بينه وبين غيره. يجوز إلا أن يرفع الأمر إلى قاضي آخر، لا يقول أنا قاضي وأنا جل، أنا أقضي عليكم أو أقضي بيني وبينه. أنا ما أعلم أن القاضي لا يقضي نفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له، لا يقضي لولده والده. قولها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا يجاهد في سبيله، فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركوه أفضل صلى الله عليه وسلم. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، انظر حتى الدابة يذكر النووي ذلك، ربما يجذب لها اللجام يرخي لها اللجام، كما في حديث جابر في قصة الحج، شنق للقصواء الزناب، شنق للقصواء الزناب حتى جعلها تنكف عن السيد، فإذا كان مرتفع من الأرض أرخى لها قليلا حتى يرفق بها، وإذا لم من أن تسرع بالضرب يرخي لها اللجام ويشنق أو يشد اللجام أو ما يشبه الجمال الزمان. هدية لكل الأزواج هذا الحديث، وللأخوات في الحقيقة، حتى يعني مشاكل الضرب، وإلا فقد علمت بعضهم يضرب زوجته حتى يكسر عظامها وتصل إلى أن تذهب للمستشفى للتكبيس، نسأل الله العافية. ومثل هذا الضرب المبرح الذي حرمه الله، هو صلى الله عليه وسلم لم يضرب قط، وهو صلى الله عليه وسلم أذن في الضرب غير المبرح الذي لا يشق جلدا، يعني ما يعورش ولا يكسر عظما ولا يحدث شينا، يعني ما ينفعش انه يظهر له أثر يجي بعد يوم ولا يومين أي أحد ينظر إليها يعرف أنها قد ضربت. ومع أنه صلى الله عليه وسلم إنما أذن في غير المبرح لم يضرب قط. وفي الحقيقة هذا هو هذه التربية السوية، والتربية تكون كما ذكرنا في المرة السابقة، باب رائع جدا، الله باب غاية في الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يربي أصحابه بقسمات وجهه، بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يواجه أحدا بشيء يكرهه من حيائه، كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يربيهم ويعلمهم بقسمات الوجه بتعبيرات الوجه صلى الله عليه وسلم. أسهل شيء عند الضعيف العاجز الضرب، دليل على عجزه على الإقناع وعن يعني إيصال ما يريد إلى غيره، وصية للآباء والأمهات باستعمال هذا. طبعا نحن لا نمنع من أن يكون هناك ضرب، والمدرسين أيضا، ولكن بلا شك هذه سمات كمال الشخصية أن لا يحتاج إلى الضرب. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب، ومع ذلك كان الناس حوله من جميع الأنواع أشد شيء له طاعة، أشد الناس طاعة، أشد الخلق طاعة من قبل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمر بأمر إلا ابتدروا أمره صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن يستعمل الغلظة والشدة صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون هناك حق لله سبحانه وتعالى ينتقم لله عز وجل. ليس معنى إلغاء العقوبة الكلية أنه قال واضربوهم عليها لعشر، مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. قال صلى الله عليه وسلم في الذين ضربوا أزواجهم قال لا تجدون أولئك خياركم. فأنا عايزين نبدأ صفحة جديدة مع الأخوات، ها؟ وهن أيضا يبدأن صفحة جديدة مع الأولاد، وإلا فمش معقول يكونوا بيضربوا الأزواج. هو فيه برضو، بس يعني هذا شيء قبيح جدا يعني. يبدأوا في المعاملة، مش مع ذلك إن الأخوات يروحوا النهاردة يقولوا خلاص خدنا تصريح. ها؟ لكزها لكزة أوجعتها لما ظنت أن يحيف الله بها ورسوله. نعم، نوع عقوبة، لأن هذا ليس انتقاما للنفس، وإنما لأنها أساءت الظن فيما لا يجوز لها، ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فلكزها لكزة أوجعتها، لأن هذا كان لابد فيه كما ذكرنا، ما إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل صلى الله عليه وسلم. اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم رزقنا مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أزواجنا وأولادنا ورجالنا ونساءنا، واغفر لأبائنا وأمهاتنا وذرياتنا. حدثنا عمرو بن محمد ابن طلحة القناد قال حدثنا أسناق وهو ابن نصر الهمداني عن سناك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسه خدي أحدهم واحدا واحدا، قال وأما أنا فمسح خدي، فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم. يا رب رزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس حاء، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا هاشم يعني بن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت قال أنس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صليت، قول جابر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، يعني من صلاتي العشي، يعني من الظهر والعصر، الأولى منهما هي صلاة الظهر، والولدان الصبيان واحدهم وليد. يقول وفي مسحه صلى الله عليه وسلم الصبيان بيان حسن خلقه، بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال وملاطفتهم صلى الله عليه وسلم. مسح خدي الصبيان، يعني طبطب عليه على خده، هذه الأشياء ذات أثر بالغ في التربية، بدلا من التجهم والنظر شذرا كما يقولون، نظر إليه شذرا وكأنه يريد أن ينتقم منه يرعب، إنما إذا لاعبه وداعبه ولا طفه كان ذلك أخذا بقلبه وحبا ينشره في قلوب الأطفال يظل معهم إلى أن يكبروا. فلا ينبغي أن تترك مثل هذه السنة المهجورة، وهو مداعبة الصبيان، المسح على رؤوسهم، المسح على خدودهم. وانظر إن جابر ظل ذاكرا لهذه الواقعة حتى كبر، فأبلغ بها، وأيضا كان يعني يمسح على الصبيان الآخرين. قال وفي هذه الأحاديث بيان طيب ريحه صلى الله عليه وسلم، وهو مما أكرمه الله تعالى. قال العلماء كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبا، ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين صلى الله عليه وسلم. هو وجد ليده بردا أو ريحا، وكلا الأمرين صحيح، لأنه قال حديث أنس ما مسست شيئا قط ديباجا ولا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن كان طيب الريح، وأيضا يده ناعمة صلى الله عليه وسلم يجد لا مثلها بردا، مع كونه كان مجاهدا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. قوله كأنما أخرجت من جؤنة عطار، جونة أو جؤنة، هي السقط الذي فيه متاع العطار، أو سقط المتاع، يعني الأفة الذي فيه متاع العطار، هكذا فسره الجمهور. قال صاحب العين هي سليلة مستديرة، سليلة تستصير إيه؟ سلة، سليلة مستديرة مغشاة، جؤنة عطار يعني سلة صغيرة مغطاة حتى يعني تظل محتفظة بعطر العطور. شممت وشممت، أزهر اللون هو الأبيض المستنير وهي أحسن الألوان. يعلوه حمرة في الحديث التالي، يعلوه حمرة في الحديث الآخر. قوله إذا مشى تكفأ أو تكفى، أي مال يمينا وشمالا كما تكفأ السفينة. قال الأزهري هذا خطأ، لأن هذا صفة المختال، وإنما معناه أنه يميل إلى سمته وقصد مشيه، يعني عنده ميل إلى الأمام. قول الآخر هو في نوع من الحركة يمينا وشمالا، يقول إنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه، كما قال في الروايات الأخرى كأنما ينحط في صبب، ينزل من مكان مرتفع. قال القاضي لا بعد فيما قاله شمر نعيمان يمينا وشمالا إذا كان خلقة وجبلة والمذموم منهما كان مستعملا مقصودا. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هاشم يعني بن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عندنا نمى القيلولة فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلط العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أم غيم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال فجاءت ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال فجاءت وقد عرق واستنقى عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها للخزانة ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ من نومه فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. نرجو بركته لصبياننا. قال أصبتي. عن أنس عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي. قوله فقال باب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم والتبرك به. قال عندنا أي نام القيلولة تسلت أي تمسحه وتتبعه بالمسح تتتبعه بالمسح. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها قد سبق أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم ففيه الدخول على المحارم والنوم عندهن وفي بيوتهن وجواز النوم على الأذم للجلود وهي الأنطاع والجلود. قوله ففتحت عتيدتها هي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها. فزع النبي صلى الله عليه وسلم أن استيقظ من نومه أدوف به طيبي يعني تجعله في الطيب تخلط به الطيب. هل كل المحارم بمنزلة واحدة إلا إذا خشيت الفتنة لتقارب السن وتباعد العشرة فتدفع الفتنة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن كان لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. هل العرق منفردا صفة محمودة؟ هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد فضل في وصف ليس للإنسان فيه كسب. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما أتلي عنه رفع رأسه. قال النووي رحمه الله باب قال في هذا الباب وتكملنا قال النووي رحمه الله في قوله كيف يأتيك الوحي الحديث قال أحيانا الأحيان والأزمان يقع على القليل والكثير، ومثل صلصلة الجرس هو بنصب مثل، والصلصلة هي الصوت المتدارك، الصوت المتدارك الذي يعني يأخذ بعضه بعضا. قال الخطبي معناه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرأ سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك. قال العلماء الحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه صلى الله عليه وسلم ولا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك، يعني يسمعون صوتا شديدا ثم بعد ذلك ينتبه لأنه يكون قد فرغ من أي مشاغل أخرى فينفصل عنه وقد علم ما يقول. قال ومعنى وعيت أو وقد وعيته أي جمعته وفهمته وحفظته، يفصم أن يقلع وينجلي ما يتغشاني منه. قال الخطبي قال العلماء الفصم هو القطع من غير إبانة، وأما القصم فبالقاف فقطع مع الإبانة، انفصام هو الانفصام، لكن الإبانة معنى أن يقطع، الفصم يقطع ولا ينفصل. معنى الحديث أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع، الإبانة والانفصال. القصم قال الفصم هو القطع من غير إبانة، وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال. ما أخطأت في القراءة. قال العلماء الفصم هو القطع من غير إبانة، من غير فصل يعني، وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال. معنى الحديث أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. روي يفصم عني وروي يفصم عني، يفصم عني ضم الياء وكسر الصوت. يعني يخرج منه العرق كثيرا، ثم تفيض جبهته عرقا يعني يكثر العرق منه صلى الله عليه وسلم. في الليلة الشتوية الباردة الغدات الباردة تفيض جبهته عرقا من شدة ما نزل عليه. يقول قال العلماء ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي، وهما مثل صلصلة الجرس وتمثل الملك رجلا. ولم يذكر الرؤيا في النوم وهي من الوحي، لأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى فلا يعرف إلا من جهته، وأما الرؤيا فمشتركة معروفة. كرب لذلك وتربد وجهه، معناه تربد تغير وصار لونه كالرماد. وفي ظاهر هذا مخالفة لما سبق في أول كتاب الحج في حديث المحرم الذي أحرم بالعمرة وعليه خلوق، وأن يعلى ابن أمية نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي وهو محمر الوجه، وجواب أنها حمرة كدرة، وهذا معنى التربد، وأنه في أوله يتربد يصبح فيه نوع من اللون كالرماد ثم يحمر أو بالعكس. فلما أتلي عنه يقول معناه ارتفع عنه الوحي، هكذا فسره صاحب التحرير وغيره. وقع في بعض النسخ أجري ورواية ابنهان انجلى، ومعناه أزيل عنه وزال عنه. وفي رواية البخاري انجلى. انجلى. قولوا قولي هذا واستغفر الله.